ثالث حاجه السحاب يغير الاتجاه. شوف لفظ النبي صلى الله عليه وسلم يقول فافرغ ما له في حره. افرغ يعني كان السحاب كان ماشي هيدي مطر على اكثر من مكان، هيلقط على اكثر من مكان. لا جاله اوامر كل الميه اللي معاه فضيها افرغ، اي اصبحت السحابه فارغه. فافرغ ما له في حره. الحره تجمع صخري للصخور السوداء، كان الصخور احترقت، مجموعه من اي مجموعه صخور سوداء متراكمه تسمى حره. فافرغ ما له في حره. فيقول صلى الله عليه وسلم فإذا الذي بيسموها الفجائية مفنع تسلح. إيه ده اللي بيحصل؟ طبيعي إن المية لما تنزل على الصخور المية تتبعض، ومن كتر نزول المية الصخور بتعمل حاجة اسمها البجرة بتاعت المية اللي النبي صلى الله عليه وسلم سماها في الحديث شر جهة. شر جهة حتة مفتوحة كده فتحة مية تمشي في المية. طبيعي ان الميه لما تنزل من فوق لما تيجي تبقى ميه من فوق الميه تتبعض، فجزء يمشي في الفتحه اللي قدام وجزء يمشي ورا. فقال صلى الله عليه وسلم، اسمع النص حيث صحيح مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا شرجت من تلك الشراج، يعني الفتحات المتفرعه اللي طالعه من الصخور استوعب الماء كله. مين اللي امر الميه هي تمشي كلها في واحد واستوعبت؟ مش قطره راحت في الفتحه دي ولا في المجر دي ولا في دي ولا ده. تخيل الراجل اللي مشاهد المشاهد الجنة ورجل من اهل الصحراء يعلم ان وجود سحابه امر نادر، ويعلم ان وجود السحابه امر نادر، ويعلم ان نزولها في مكان واحد امر نادر، ويعلم ان شرجة واحدة تستوعب كل الماء امر شبه مستحيل. الدخل ماشي سحاب صحرا صوت تنحى غير السحاب كان ماشي كده غير الاتجاه بتاعه يفضي الميه كلها. السحاب بعد ما فرد خلاص ما عادش بتمطر، الميه نزلت على الصخور اتجهت لشرجة من الشراج استوعبت الماء كله. فتتبع الرجل الماء، الراجل مش هيشكو عايز يعرف اللي بيحصل ده بيحصل ليه. فتتبع الرجل الماء فاذا لا واحد واحد تتوقع يلاقي نبي مجاهد عالم هادي شخص مختلف. فاذا الرجل يقف بمسحاره يحول له الماء، كان ده واقف معاه بس المسحه بتاعته يحول الماء. فإذا رجل يقف بمسحاته يحول الماء، كده كل ده بيحصل عشانك. فقال له ما اسمك؟ اسمك ايه؟ تخيل واحد واقف كده اسمك ايه؟ فلحن خط السؤال فأجابه. وطبيعي ما يقولوش يقولوا طب انت بتسأل ليه يعني؟ فأجابه للاسم الذي ذكر في السحابة، نفس الاسم فلان. النبي صلى الله عليه وسلم ما قالناش مين، بل حتى صراحة عدد اتباعه ما عرفوش مين. اسقي حديقة فلان، فقال له فلان للاسم الذي سمع في السحابة. بعد ما الفلاح جاوب يقول له وليه ما تسألني على اسم؟ صحيح تسألني على اسم ليه؟ تمام تسألني على اسم ليه؟ فقال اسألك عن اسم. الدنيا مقلوبة، تعالى مش حاسس اللي بيحصل وهم لا يشعرون. انت مش حاسس الترتيبات اللي حصلت عشان الميه دي، وانت بكل هدوء واقف ولا شاغل بالك ولا مهموم، والميه جايه من عندك وكانه ينتظرها وكانه اعتاد من الله على ذلك. فقال الرجل الملاك الواد لما تسالني عن اسمك؟ أسألك عن اسمي. لقد سمعت صوتا في سحابة يقول اسقي حديقة فلان لاسمك. فتنحى السحاب وأفرغ الماء في حرة. فإذا شرق السحابة من تلك الشراج صعبت الماء كله. فتتبعت الماء فوجدته. قل لي ماذا تفعل؟ هنا ثقة. في ناس بتقول إيه؟ كلمة مشهورة.

ويأخذ ولو ثمر مجموع إيه اللي حصلها؟ فطاف عليها طائف من ربك. شوف التعبير القرآني وهم نادمون. بس انت ما تعرفش تحرس حتى 24 ساعة، ولو جبت ناس يحرسوها 24 ساعة هيحرسوها من الأرض ولا من الجو ولا من الأرض؟ هيحرسوها ازاي؟ من الدود أو من الرياح أو من الصواعق أو من الغرق؟ من يفعل ذلك إلا الله؟ كيف يمنعون الصواعق؟ كيف يمنعون الرياح؟ إنه الله. فطاف عليها طائف هم نادمون. إنسان ضعيف، إنسان مقهور. الله عز وجل قهر الإنسان بالنوم وبالموت وبقضاء الحاجة حتى يعلم ضعفه. إنسان مقهور حتى يتجه إلى الله. هذه من صور قهر الله للعبد بالمرض. فهو نايم، هيحمي مصلحته زي ما هو نايم. حينما بخل اعتقد انه يصبح غنيا، لكنه حينما بخل اضاع كل شيء. فطاف علي طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم. تعبير القرآني هم كانوا عايزين يصرموه، يصرموها يعني يقطعوا ما يسيبوش فيها ولا ثمره وياخذوها لنفسهم. جيب طائف، جت الرياح، جت الصاعقه، قلت لهم لا لا لا ولا تدعوا لنفسكم، انتوا لسه هتروحوا تصرموا، احنا هنصرمها. لكن لا انتم ولا هم. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم. فتنادوا مصبحين ان افتوا على حقكم ان كنتم برضو صارمين. كانوا رايحين بقى وهم مصممين. الا يتمناها عليكم اليوم مسكين. الشاهد خسروا كل حاجه بسبب ايه؟ بسبب بخلهم بما كان ينفق ابوه. يبقى يجاب السؤال ماذا لو بخل ذلك الفلاح الذي كان يخرج ثلث؟ ربنا جاوبنا عليه في سوره القدم في قصه اصحابه. اذا احبتي في ذلك لابد ان اتعامل مع الله عز وجل بيقين. وما انفقتم من شيء، وما انفقتم من اي شيء صغير فهو يخلقه. هو ملك يخلقه عليه. كيف ومتى واي انت الخلاق، انت الخلاق. يخلفه في صحه عيالك، يخلفه في البركه، يصرف عنك حمزه، يصرف عنك مرض، يجيب لك رزق من حيث لا تحتسب، انه يغير اخلاق زوجتك، انه يربي اولادك، انه يبارك في عمر ابيك، انت ما تعرفش. لكن هيخلف يخلف. ومش لازم تعامل ربنا متشابك. تقول له فين يا رب؟ لا هو موجود وانت مش عارف. الراجل كان بيعمل البس الميه بالمسحات فهو لا يشعر، لكنه موقن ان الرزق اللي بيجي له. انت ما تعرفش الرزق اللي بيجي لك ازاي. تعامل ربنا بيقين انت ما تعرفش، لكنك موقن ان الله يخلفه عليك. وقصص الناس المرات كتير منفق ثابت على الإنفاق عنده قصص أو قصص. كل منفق يداوم على نفقته بينه وبين الله عنده قصة في صرف سوء. إزاي ربنا حافظ عياله؟ إزاي ربنا جاب له حاجة من حاجة؟ قصص كتير في الموضوع. ويكفينا ما في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا على الموقنين المنفقين في سبيله، الذين ينفقون ابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى. ولا يجعلنا من الذين ينفقون رياء الناس والعياذ بالله. أن يجعلنا من الصادقين المخلصين المخلصين المنفقين لابتغاء وجهه سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، عليك متوكلين، اليك رواهين منيبين يا رب العالمين. اللهم تقبلنا في هذا الشهر، اللهم لا تخرجنا من هذا الشهر الا وقد غفرت لنا ذنوبنا، كفرت عنا سيئاتنا، ورفعت لنا درجاتنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا جميعا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا وازواجنا واولادنا وعلمائنا واحبائنا واخواننا من النار يا رب العالمين.